بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. حسبك. هذه الثلاث الآيات الكريمات من سورة آل عمران جاءت بعد قوله جل وعلا فيما قص الله جل وعلا من وقعة أحد، ثم حذر عباده جل وعلا عن المعاصي التي تسبب الهزيمة، وحثهم على الطاعات التي هي سبب للنصر والتأييد من الله جل وعلا. عاد جل وعلا بذكر بقية وقعة أحد، غزوة أحد، والغزوة هي التي يكون القائد فيها النبي صلى الله عليه وسلم، والسرية والبعث هي التي يبعثها النبي صلى الله عليه وسلم ويؤمر عليها أحد الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. عاد جل وعلا بعد موعظة المؤمنين إلى قوله قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. قد خلت، قد مضت، وأصل الخلو المكان الخالي، ثم يستعمل في الزمان الذي مضى وانتهى كأنه خلى وذهب. قد خلت من قبلكم سنن، والسنن هي الطرق، سنن الله ما سنه وشرعه جل وعلا لعباده. والمراد بها، قيل المراد نصر الله جل وعلا لأوليائه بعد أن يريهم شيئا من الهزيمة التي تجعلهم يتوجهون إلى الله جل وعلا ولا يعتمدون على قوتهم، وإنما الاعتماد الكلي على الله جل وعلا. وقيل المراد والله أعلم قد خلت من قبلكم سنن في خذلان الكفار وإن أخذوا شيئا من النصر، فانظروا إلى ما سنه الله جل وعلا في من سبق. وسنة الله جل وعلا أن لا يجعل النصر دائما وأبدا لأوليائه، بل يريهم شيئا من الهزيمة حتى يتميز المخلص من غيره، يتميز من يبذل نفسه رخيصة في سبيل الله ممن يظن بنفسه، لأنه لو كان دائما لهم النصر ودائما لهم الغلبة لدخل معهم من ليس منهم، يريدون النصر ويريدون الغلبة ويريدون المغنم، لكن الله جل وعلا يريهم شيئا من ذلك. وكما سأل هرقل أبا سفيان قال هل حصل بينكم وبينه حرب؟ قال نعم. قال وكيف ذلك؟ قال يدال علينا وندال عليه، يغلبنا ونغلبه. ولعله يقصد أبا سفيان أنه غلبنا في بدر ونحن غلبناه في أحد. فقال سفيان هكذا سنة الله في رسله أنهم يدال عليهم ويدالون على غيرهم، يغلبون أحيانا ويغلبون أحيانا. والصحابة بعضهم لما قال لن نغلب اليوم من قلة في غزوة حنين فروا، ما ثبت إلا قلة عدد قليل مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهم ما كانوا أكثر من هذا العدد فيما سبق 12,000، لكنهم اعتمدوا على كثرتهم وعددهم فأراهم الله جل وعلا أنه لا تحصل الغلبة ولا يحصل النصر بالكثرة والعدد والعدة، وإنما يحصل من الله جل وعلا. غلبتم كفار قريش وأنتم قلة وضعف وفقراء، وهم معهم العدد الكثير والسلاح والخيل، فما نفعهم ذلك. لما حصلت منكم المخالفة والمعصية للنبي صلى الله عليه وسلم في أحد حصلت الهزيمة عليكم. قد خلت من قبلكم سنن، يعني هذا الذي حصل عليكم من الهزيمة في أحد ليس لكم وحدكم، بل هذه سنة الله في خلقه. فسيروا في الأرض، سيروا بأبدانكم أو سيروا بعلومكم وانتباهكم وسؤالكم عن الناس. إذا سألتم عن قوم كذا وقوم كذا وقوم كذا تعرفون ما الذي حصل عليهم. فسيروا في الأرض فانظروا بعقولكم أو بأبصاركم كيف كان عاقبة المكذبين، ما لهم إلى الدمار. حتى وإن غلب المسلمون في بعض الوقعات بعض الغزوات فما لهم إلى النصر، وحتى لو غلب الكفار أحيانا فما لهم إلى الهزيمة والخذلان. عاقبة المكذبين للرسل إلى الدمار. ثم قال جل وعلا هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. البيان للناس العموم، بيان للناس يعني الذي هو هذا القرآن أو ما حصل من النصر والهزيمة، بيان من الله جل وعلا للناس كلهم، ولكنه هدى هداية ودلالة وإرشاد وموعظة، بيان فيه ترغيب وترهيب. الموعظة يكون فيها الترغيب والترهيب، والبيان الإيضاح، والهداية أخص من البيان لأن البيان للناس عموما والهداية للمتقين فقط. والموعظة فيها الترغيب والتخويف، فيها الترجي، فيها بيان العاقبة حتى يقدم الإنسان بشجاعة. هذا بيان للناس، الإشارة في هذا لما حصل على ما قيل وقيل هذا الإشارة للقرآن الكريم، يعني أن الله جل وعلا أنزل القرآن جعله بيانا للناس عموما وهدى وموعظة للمتقين لمن اتقوا الله جل وعلا واجتنبوا الشرك. والمتقي هو من اتقى الله بالابتعاد عن الشرك، ولا يخرج منه من المتقين من وقع في المعصية، فقد يقع في المعصية ويكون من المتقين اتقى الله جل وعلا لكنه زل فتاب ورجع إلى الله، بخلاف المشرك فلا. ثم عزاهم جل وعلا وشجعهم وصبرهم ووعظهم فقال: ولا تهنوا ولا تحزنوا، لا تضعفوا عن قتال الكفار، وإن غلبوكم وإن انهزمتم لا تضعفوا، ولا تحزنوا على ما حصل من الشهادة لبعضكم والجرح للنبي صلى الله عليه وسلم ولبعض الصحابة، أصابهم قرح وأصابهم تعب وأصيبوا بجروح، لا يضعف هذا عزيمتكم، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون، لكم العلو، لأن أولئك أصابهم مثل ما أصابكم لكن ما لهم إلى النار، وقتلاهم في النار، وقتلاكم أحياء عند ربهم يرزقون. والإسلام يعلو ولا يعلى عليه، ولا تهنوا لا تضعفوا. فالكفار غلبوا في بدر ومع ذلك تجمعوا وتشجعوا وتقووا وجاءوكم في أحد، ما ضعفوا وهم خاسرون. ولا تحزنوا على ما أصابكم من القتل ومن الجراح وأنتم الأعلون، لكم العلو، مآلكم إلى العلو والرفعة ورضى الله جل وعلا إن كنتم مؤمنين. فلا تهنوا ولا تحزنوا، جواب الشرط فعل الشرط إن كنتم مؤمنين، وجوابه محذوف دل عليه السياق، أي إن كنتم مؤمنين فلا تهنوا ولا تحزنوا لأنكم أنتم الأعلون على عدوكم. فشتان بينكم وبين عدوكم في كل ما يصيبكم، إذا أصابكم قرح فتوجرون عليه، إذا أصابكم قتل فالقتل أحياء عند ربهم يرزقون، أما عدوكم فجرحه لا ثواب له وقتلاهم في النار والعياذ بالله. ففي هذا تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم وتعزية له وللصحابة رضي الله عنهم على ما أصابهم في موقعة أحد. اقرأ. يقول تعالى مخاطبا عباده المؤمنين لما أصيبوا يوم أحد وقتل منهم 70: قد خلت من قبلكم سنن، أي قد جرى نحو هذا على الأمم الذين كانوا من قبلكم من أتباع الأنبياء، ثم كانت العاقبة لهم والدائرة على الكافرين، والعاقبة للمتقين. نعم. ولهذا قال الله تعالى: فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. أن عاقبة المكذبين إلى الدمار والهلاك وأخذ الله جل وعلا، والله جل وعلا يمهل ولا يهمل، وإذا أخذ أخذ أخذ عزيز مقتدر. نعم. ثم قال تعالى: هذا بيان للناس، يعني القرآن، فيه بيان الأمور التي جليتها في القرآن فيه بيان الأمور على جليتها وكيف كان الأمم الأقدمون مع أعدائهم، وهدى وموعظة، يعني القرآن، فيه خبر ما قبلكم وهدى لقلوبكم، وموعظة أي زاجر عن المحارم والمآثم. ثم قال تعالى مسليا للمؤمنين: ولا تهنوا، أي ولا تضعفوا بسبب ما جرى، ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، أي العاقبة والنصرة لكم أيها المؤمنون. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.